لم يذكر إلا هذا القول أحسن. طيب هنا الشيخ محمد الأمين ما تكلم عليه. قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله في أضواء البيان قوله تعالى طه أظهر الأقوال فيه عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور، ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه السورة جاءتا في مواضع أخر لا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة الشعراء طاسين ميم، وفاتحة النمل طاسين، وفاتحة القصص. وأما الهاء ففي فاتحة مريم في قوله تعالى كاف ها يا عين صاد. وقد قدمنا الكلام مستوفا على الحروف المقطعة في أول سورة هود، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وقال بعض أهل العلم قوله طه معناه يا رجل، قالوا وهي لغة بني عك بن عدنان وبني طيء وبني عكل. قالوا لو قلت لرجل من بني عك يا رجل لم يفهم أنك تناديه حتى تقول طه. ومنه قول متمم ابن نويرة التميمي دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا ويروى مزايلا. وقال عبد الله بن عمرو معنى طه بلغة عك يا حبيبي، ذكره الغزنوي. وقال قطرب هو بلغة طي، وأنشد ليزيد بن المهلهل إن السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في القوم الملاعين. ويروى إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين. وممن روي عنه أن معنى طه يا رجل ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبو مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك وابن أبزة وغيرهم، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. وذكر القاضي عياض في الشفاء عن الربيع بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى فأنزل الله طه يعني طأ الأرض بقدميك يا محمد، يعني الطاء، نعم أحسن، يعني طأ الأرض بقدميك يا محمد. وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة، والهمزة خففت بإبدالها ألفا كقول جرير في الفرزدق راحت بمسلمة البغال عشية فرعي فزارة لا هناك المرتع. ثم بني عليه الأمر والهاء للسكت. ولا يخفى ما في هذا القول من التعسف والبعد عن الظاهر. وفي قوله طه أقوال أخر ضعيفة كالقول بأنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأن الطاء من الطهارة والهاء من الهداية، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا طاهرا من الذنوب يا هادي الخلق إلى علام الغيوب، وغير ذلك من الأقوال الضعيفة. والصواب إن شاء الله في الآية هو ما صدرنا به ودل عليه القرآن في مواضع أخر. نعم هذا هو المعتمد، الصواب أنها من الحروف المقطعة. الشوكاني ذكر 8 أقوال ثم بعد ذكرها قال وإذا تقرر أنها لهذا المعنى في لغة من لغات العربي كانت ظاهرة المعنى واضحة الدلالة خارجة عن فواتح السور التي قدمنا بيان كونها من المتشابه في فاتحة سورة البقرة. وهكذا إذا كانت لهذا المعنى في لغة من لغات العجم واستعملها العرب في كلامها في ذلك المعنى كسائر الكلمات العجمية التي استعملتها العرب الموجودة في الكتاب العزيز فإنها صارت بذلك الاستعمال من لغة العرب. ذكر 8 أقوال وضعف بعضها. 8 أقوال طويلة شعناويلة، الأقوال ليست طويلة يعني شعناويلة. هو قال أولها قال وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الكلمة على أقوال، الأول أنها من المتشابه الذي لا يفهم المراد به، والثاني أنها بمعنى يا رجل في لغة عكل وفي لغة عك. وقال الكلبي ثم نفس الكلام ثم قال وقيل الرابع، نعم سردها الرابع الخامس، نعم فهنا الثالث، نعم أنها اسم من أسماء الله سبحانه. الرابع أنها اسم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخامس أنها اسم للسورة. السادس أنها حروف مقطعة يدل كل واحد منها على معنى. السابع أن معناها طوبى لمن اهتدى. الثامن أن معناها طئي الأرض يا محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن الأنباري: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة الصلاة حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى التروح، فقيل له طئي الأرض أي لا تتعب حتى تحتاج إلى التروح. هذا اختياره. ثم ذكر وقد حكى الصواب مثل سبع. أقول هذا اختياره، الصواب أن الحروف مقطعة، هذا هو الأرجح عليه محقق. نعم سم. أحسن الله إليكم. كان القول بأنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قول متأخر، لأنه لم يذكره لا الطبري ولا ابن الجوزي، ذكر 4 أقوال، ولا الموردي ذكر 8 أقوال. كان شكر المتأخرين ذكر هذا القول. نعم الموردي ذكر 8 أقوال ما ذكر منها أنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. الموردي كذلك ذكر 8 أقوال لم يذكر منها أنها اسم النبي صلى الله عليه وسلم. شكالك هذا بعده متأخر. نعم على كل حال الأقوال كثيرة، المعول على ما دل على الدليل، ليس هناك دليل يدل على هذه الأقوال، واضح. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لأجل أن تشقى بذلك. وأصل الشقاء فرط التعب والعناء بعمل أو غم في النفس. وأصل الشقاء فرط التعب والعناء بعمل أو غم في النفس. فنفى تعالى أن يكون إنزال القرآن سببا في حصول شيء من الشقاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الشقاء صلى الله عليه وسلم. وأصل الشقاء فرط التعب والعناء بعمل أو غم في النفس. فنفى تعالى أن يكون إنزال القرآن سببا في حصول شيء من الشقاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد ذكر بأن هذه الآية الكريمة نزلت ردا وتكذيبا لمشركي قريش، وذلك أنهم لما رأوا كثرة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده فيها قالوا: ما أنزل عليك القرآن يا محمد إلا لشقائك. فأنزل الله هذه الآية تكذيبا لهم وردا عليهم، وأن الأمر ليس كما زعمه هؤلاء المبطلون، بل في إنزاله عليه الخير والسعادة له في الدنيا والآخرة. وقيل نزلت تخفيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجهد نفسه بكثرة العبادة، والمعنى ما أنزلناه عليك لتنهك نفسك بالعبادة. وقيل نزلت تخفيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أجهد نفسه بكثرة العبادة، والمعنى ما أنزلناه عليك لتنهك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة، فما بعثناك إلا بالحنيفية السمحة. وقيل نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من إعراض قومه عن الإيمان بالقرآن، والمعنى ما أنزلناه عليك لتتعب التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وتحسرك على كفرهم وعدم إيمانهم، وذلك لأنه ليس عليك إلا تبليغ هذا القرآن والتذكير به. ولهذا قال تعالى: إلا تذكرة لمن يخشى، أي لكن أنزلناه تذكرة ليتذكر بها من يخشى الله تعالى، أي من يخافه مع علم وإجلال وتعظيم. وهذا وصف لكل مؤمن، لأن أصل الخشية موجودة عند كل مؤمن، فمن لم يخشى الله فليس بمؤمن. والمؤمنون متفاوتون في مراتب الخشية تفاوتا كثيرا على حسب ما عندهم من العلم بالله، فمن كان بالله أعلم كان أكثر خشية، ومن كان أكثر خشية كان أكثر تذكرا بهذا القرآن. والقرآن الكريم تذكرة للعالمين، لكن خص بها من يخشى لأنه المنتفع بها دون غيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فمن يخشى الله يتذكر ما في هذا القرآن من الترغيب إلى أجل المطالب فيعمل به. فمن يخشى الله يتذكر ما في هذا القرآن من الترغيب إلى أجل المطالب فيعمل بذلك، ويتذكر ما فيه من الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستقرا في فطرته وعقله حسنها مجملا. ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستقرا في فطرته وعقله حسنها مجملا، فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله، ولهذا سماه الله تذكرة. فوافق التفصيل، فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله، ولهذا سماه الله تذكرة. والتذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله. حسن الله عليكم. ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستقرا في فطرته وعقله حسنها مجملا، فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله، ولهذا سماه الله تذكرة. والتذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول كان بالله يعرف، كان ابنه أخوف، طاف العبارة. ولهذا يقول العلماء من كان بالله يعرف كان منه أخوف، طاف، يعني خلاصة من الكلام السابق. العلماء استخدموا هذه العبارة، ولهذا يقول العلماء من كان بالله يعرف كان منه أخوف. نعم، أحسن الله عليكم. تضيفها هنا هنا مكانها قبلها، أحسن الله عليكم. ها، نعم، يعني لكن هذه أخصر من هذا. نعم، لو يضاف الحديث أحسن الله عليكم. ها، لو يضاف الحديث ما إني أعلمكم بالله، لكن عليكم بالله. هذا نعم، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه. أحسن الله عليكم. ما حكم التسمية بطه إن كان يعتقد أنه اسم من أسماء الله من أسماء النبي، وأنه يريد أن يتأسى، هذا خطأ لا ينبغي. وإن كان سماها من أجل الحرف بالحروف، مثل ما سمى، مثل ما نسمي باسم أسماء من الجمالات وغيرها. نعم، كذلك ياسين، أحسن الله عليكم. كذلك ياسين، إذا كان يعتقد أنه من أسماء الله فليس بصحيح. نعم، لو سمى تبركا أحسن الله عليكم، مع أن بعضهم يسمي خصوصا العاجل تسمى به، ما تركه ولا ما يبغي. نعم، أحسن الله عليكم. ثم بين تعالى مصدر تنزيل هذا القرآن فقال: تنزيلا، أي نزل هذا القرآن تنزيلا، أي شيئا فشيئا، الآية بعد الآية والسورة بعد السورة، على حسب الحوادث والوقائع. ثم قال تعالى: فقال تنزيلا، أي نزل هذا القرآن تنزيلا، أي شيئا فشيئا، الآية بعد الآية والسورة بعد السورة، على حسب الحوادث والوقائع. ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وهو الله تعالى الذي خلق الأرض والسماوات العلى، أي العالية المرتفعة. وهذا يفيد عدة مسائل وفوائد: أولا، التنويه بالقرآن والتعظيم والتفخيم لشأنه، إذ نسب تنزيله إلى من هذه أفعاله وصفاته، وهذا يقتضي من العباد أن يقبلوا تنزيل القرآن بغاية الإذعان والمحبة والتسليم، وأن يعظموه نهاية التعظيم. ثانيا، أن هذا القرآن منزل منه تعالى حقا، وأنه كلامه لا كلام غيره، فليس مفترا ولا مكذوبا عليه. وفي هذا رد على كفار قريش في زعمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من تلقاء نفسه. ثالثا، أن الأمر والخلق له تعالى وحده، لأنه أضاف تنزيل القرآن إلى صفة الخلق، فهو تعالى الخالق الآمر الناهي، وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وفي قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فكما أنه لا خالق سواه فكذلك لا آمر غيره، وليس على غيره، فكذلك لا آمر غيره، وليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضا فإن خلقه للخلق فيه التدبير القدري الكوني، وأمره فيه التدبير الشرعي الديني، فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فلم يخلق شيئا عبثا، فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. رابعا إثبات علوه تعالى على خلقه، لأن التنزيل إنما يكون ممن هو عال، وفي هذا رد على المنكرين لعلوه تعالى من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. خامسا إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه تعالى المتكلم بهذا القرآن بحرف وصوت، وهو كلامه بلفظه ومعناه، وفي هذا رد على الأشاعرة القائلين بأن كلامه المعنى دون اللفظ. سادسا إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن تنزيله مقيد بأنه منه تعالى، وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بأنه مخلوق. ثم سطرين أحسن الله عليكم. وفي هذا رد على الأشاعرة القائلين بأن كلامه المعنى دون اللفظ. طيب فيه أيضا إثبات علو الله عز وجل، لأن التنزيل لما يكون من أعلى إلى أسفل إضافة، وفيه مذكور أحسن الله. سبقت. نعم رابعا إثبات علوه تعالى على خلقه، لأن التنزيل إنما يكون ممن هو عالي. سادسا إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن تنزيله مقيد بأنه منه تعالى، وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بأنه مخلوق. ثم أخبر تعالى عن عظمته وكبريائه فقال الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، على العرش أي على عرشه الذي هو أعظم المخلوقات وسقفها وأعلاها وأوسعها وأجملها، استوى أي استواء يليق بجلاله وجماله وكبريائه وعظمته. أحسن الله عليكم. ثم أخبر تعالى عن عظمته وكبريائه فقال الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، على العرش أي على عرشه الذي هو أعظم المخلوقات وسقفها وأعلاها وأوسعها وأجملها، استوى أي استواء يليق بجلاله وجماله وكبريائه وعظمته. واستواء الله على عرشه صفة من صفاته، وفيها عدة مسائل. أولا استواء الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز. ثانيا استواء الله تعالى على عرشه معلوم المعنى، فمعناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، فهذه المعاني اللغوية الأربعة تدور عليها تفاسير السلف لصفة الاستواء. ثانيا استواء الله تعالى على عرشه معلوم المعنى، فمعناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، فهذه المعاني اللغوية الأربعة تدور عليها تفاسير السلف لصفة الاستواء، خلافا لأهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة القائلين إن معنى استوى استولى، لأن هذا تحريف لمعناها، ولأن استولى تتضمن نقصا في حق الرب سبحانه وتعالى، إذ لا يقال للشيء استولى إلا بعد أن كان عاجزا ثم غلب غيره واستولى عليه. متقاربين. الماتريدية يزيدون صفة التكوين، الشاعر يقول سبع صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، والماتريدية يزيدون صفة التكوين، متقاربون، قد يطلق أحدهم على الآخر. الاستواء بالاستيلاء. نعم يتفق مع الأشعر هذا واحد. نعم أحسن الله إليكم. وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 12 وجها في بطلان هذا المعنى. ثالثا أي معنى؟ تفسير الاستواء بالاستيلاء. قال إيش قبله؟ أحسن الله إليكم. وقيل إيش؟ خلافا لأهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة القائلين إن معنى استوى استولى. نعم. لأن هذا تحريف لمعناها، ولأن استولى تتضمن نقصا في حق الرب سبحانه وتعالى، إذ لا يقال للشيء استولى إلا بعد أن كان عاجزا ثم غلب غيره واستولى عليه. نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 12 وجها في بطلان هذا المعنى. ذكر المقيم أظن بعد في مصصاق 40 قولا، أظن أذكرنا في 40 في بطلاننا. أحسن الله إليكم. ثالثا ثالثا أن الله تعالى مستو على عرشه بهذه المعاني الأربعة استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه استواء المخلوقين، ولا يعلم. نعم استوى استقر وعلى وصعد وارتفع. نعم وجلس. أحسن عليكم. هل تطلق؟ لا جلس من هنا. أحسن عليكم. ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو تعالى. رابعا أن الإيمان باستواء الله على عرشه واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. رابعا أن الإيمان باستواء الله على عرشه واجب. نعم. والسؤال عن كيفيته بدعة. نعم. خامسا استواء كما الله على العرش يدل على علو الله تعالى، كما قال الإمام رحمه الله، استواء معلوم والكيف موجود والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. هذا يقال في جميع الصفات، إذا قلت كيف نزول نزول معلوم وكيف وجهه لمن وجهه العلم، العلم معلوم ولمن وجهه سبحانه وتعالى، يقال هذا في جميع الصفات، وهذا القول من المالك تلقاه العلماء بالقبول. نعم أحسن الله إليكم. خامسا استواء الله على العرش يدل على علو الله تعالى، لكنه علو خاص، وهو علوه تعالى على العرش. والفرق بين العلو والاستواء من جهتين: أولا أن صفة العلو من الصفات الثابتة بالعقل والشرع والفطرة، وأما صفة الاستواء فهي ثابتة بالشرع، فلولا أن الله أخبرنا بأنه استوى على العرش لما علمنا ذلك. ثانيا أن صفة العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري، وصفة الاستواء من الصفات الفعلية. نعم هذا الفرق بينهما في صفتين. نعم. ثم بين تعالى عموم ملكه وسعة سلطانه، فقال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، أي له تعالى وحده جميع ما في العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات التي لا يحصي أجناسها وأفرادها وأنواعها وآحادها إلا هو سبحانه وتعالى. وما تحت الثرى، أي التراب الندي الرطب، والمعنى هنا ما تحته مما في باطن الأرض من المخلوقات كالمعادن وغيرها. والمعنى أن جميع ما في الوجود ملكه وخلقه وعبيده، وكلهم تحت تدبيره وقهره ومشيئته، وهو يتصرف فيهم بحمده. ثم أخبر تعالى عن سعة علمه وإحاطته فقال: وإن تجهر بالقول، أي تجهر به أو تسره، وذكر الجهر دون السر، لأن خطاب الناس لا يتأتى إلا بالجهر بالكلام. فإنه يعلم السر وأخفى، أي ويعلم ما هو أخفى من السر، فالسر ما يكنه الإنسان ويحدث به نفسه من الخواطر والوساوس، وأخفى منه الذي لم يخطر على القلب والبال بعد. أحسن الله عليكم. فالسر ما يكنه الإنسان ويحدث به نفسه من الخواطر والوساوس، وأخفى منه الذي لم يخطر على القلب والبال بعد، فهو تعالى يعلم وقته الذي سيخطر فيه وصفته التي سيخطرها عليه، وعلق على علمه بالجهر علمه بالسر، لأن علمه بالسر يتضمن علمه بالجهر من باب أولى وأحرى. والمعنى أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء دقيقها وجليلها خفيها وظاهرها، فسواء جهرت بقولك أو أسررته فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. قال أحسن الله إليكم، ذكر الإسناد ثم قال عن ثعلبة بن الحكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. ذكر السند قال أحسن الله إليكم، وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك، حيث قال: حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا إبراهيم الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. قال الحافظ كثير: إسناده جيد. وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي ذكره أبو عمر في استيعابه، وقال: نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة، وروى عنه سماك بن حرب. أحسن الله إليكم الشيخ الألباني رحمه الله قال: والخلاصة أن الحديث على هذا الحديث قال والخلاصة أن الحديث موضوع بهذا السياق، وفيه لفظة منكرة جدا، وهي قعود الله تبارك وتعالى على الكرسي، ولا أعرف هذه اللفظة في حديث صحيح. وقال: وخاصة حديث النزول، وهي كثيرة جدا، بل هي متواترة، كما قطع بذلك الحافظ الذهبي في العلو، وذكر أنه ألف في ذلك جزءا. ثم قال: وقد روي الحديث بدون هذه اللفظة من طرق أخرى كلها ضعيفة، وبعضها أشد ضعفا من بعض، فلا بد من ذكرها لئلا يغتر بها أحد لكثرتها، فيقول بعضها يقوي بعضا، كيف وقد أورد بعضها ابن الجوزي في الموضوعات. انتهى كلام أحسن. يعني أحسن الله إليكم ما يطلق لفظ القعود أو الجلوس؟ لا أحسن الله، سواء أقول سواء أحسن. مجمع. نعم لا يزال عرش الماء. طيب الحديث الآخر فيه أن ثلاثة الله في سورة الفردوس: إنه وسط الجنة والجنة والسقف عرش الرحمن. وهنا العرش على الماء، كيف يكون هذا؟ الحديث يدل على أن العرش سقف الماء، والحديث يدل على سقف الجنة، كيف الجمع بينهما؟ لا تتفجر منها انهار الجنة. وسبق وذاك هذا سواء قال العرش هو سقف المخلوقات، جزء من سقف الجنة وجزء من سقف العالم، لا مانع، لا منافاة. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر ابن بطة في الإبانة وابن القيم في الصواعق المرسلة أثرا عن خارج بن مصعب قال: الجهمية كفار، لا تنكح إليهم ولا تنكحوهم ولا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم، وبلغ نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يبحن لأزواجهن. وقرأ طه إلى قوله: الرحمن على العرش استوى. ثم قال: وهل يكون الاستواء إلا الجلوس؟ هذا ابن عباس، هذا أثر عن خارج بن مصعب، قاله ابن القيم في الصواعق. ما لا صح، هو لا صح. أحسن وليكم. هو الحديث في الخوارج وفي هذا من قول الخوارج في القدرية لا صح، والجلوس ما لا صح، لكن العلماء كفروهم كما ذكرنا قال أن كفرهم 500 عالم وقد تقلل كفرهم 500 في عشر من العلماء في البلدان. أما الحديث لا صح هذا أحسن عليكم من قول خارج ابن مصعب ليس مرفوعا. كذلك نعم نحسن الله عليكم أثر مجال يعني هذا ما قول خارجة يعني من العلماء الذي كفروا هنا. أحسن الله عليكم كنا أثر مجاهد في أنه يقعدهم معه على العرش ألا يفهم منها أن هذا جاء نعم ذكر الشيخ السابو جماعة أن هذا من عقيدة السنة والجماعة. لكن قوله يقعده معه لا يفهم منها يقعده يقعده على العرش. أحسن الله عليكم. ولما قرر تعالى المقام محمود الشفاعة شيء عن الشفاعة وقعوده على العرش. نعم أحسن الله عليكم. ولما قرر تعالى كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه ولما قرر تعالى كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة وعبادة غيره باطلة. ولهذا قال تعالى الله لا إله إلا هو أي ذلك الموصوف بهذه الصفات الجليلة هو الله المعبود الحق لا معبود بحق إلا هو ولا يستحق العبادة غيره. له الأسماء الحسنى أي الأسماء التي لها الحسن الكامل التام المطلق ولا أحسن منها بوجه من الوجوه. فمن حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة وإنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها. ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها لأنها وسيلة مقربة إليه ويحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومما ينبغي أن يعلم أسماء الله الحسنى توقيفية وأنها غير محصورة بعدد معين كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما أسماء الحسنى ومن؟ أحسن الله عليكم. ومما ينبغي أن يعلم نعم أسماء الله الحسنى توقيفية أن أسماء الله الحسنى توقيفية نعم وأنها غير محصورة بعدد معين نعم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم فهناك أسماء غير محصورة في أسماء استأثر الله بعلمها. نعم أحسن الله لكم. هل هناك دليل آخر على هذه المسألة أنها غير محصورة؟ حديث ابن مسعود هذا أحسن عليكم بعضهم تكلم فيه أن فيه راو اختلفوا في تعيينه. حتى لو ما ثبت هذا الحديث فليس هناك دليل يدل على الحصر. أحسن نعم. وأما حديث الله اسما تزوجني من أحصى دخل الجنة فهذا الأسماء موصوفة بأن من أحصى دخل الجنة ولا يفيد الحصر. نعم أحسن عليكم. نعم هذا هو الصواب. نعم أحسن الله عليكم. فهناك أسماء استأثر الله بعلمها. وأما الحديث الذي فيه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فليس المراد منه حصر أسماء الله 99 بل معناه أن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة وله أسماء أخرى ليست موصوفة بهذا الوصف. ومعنى من أحصاها أي حفظها وعرف معانيها ودعا الله بها وتخلق بما يمكن التخلق بها كالكريم فيتخلق بالكرم ونحو ذلك. والعلم بأسماء الله الحسنى يورث الخشية في قلب العبد فيزداد بذلك تذكره بهذا القرآن الكريم. أحسن الله عليكم. والعلم بأسماء الله الحسنى يورث الخشية في قلب العبد فيزداد بذلك تذكره بهذا القرآن الكريم. لا شك هذا تفيد قلب خشية إذا علم أن الأسماء العليم والقدير والسميع والبصير والقهار والتواب والرحيم والغفور، ازداد القلب خشية وإنابة وتعلقا به سبحانه وتعالى. نعم، ولهجا بذكره. أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. قلتم حفظكم الله تعالى. ثم شرع تعالى بذكر قصة رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، وابتدأ بذكر ابتداء وحيه إليه وتكليمه تعالى إياه واصطفائه برسالته. ثم شرع تعالى بذكر قصة رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، وابتدأ بذكر ابتداء وحيه إليه وتكريمه تعالى إياه واصطفائه برسالته، فقال تعالى وهل أتاك حديث موسى، استفهام تقرير غرضه التفخيم والتشويق والتنبيه لما يلقى إليه، والمعنى قد أتاك حديث موسى وخبره. غرضه إيش؟ غرضه التفخيم والتشويق والتنبيه لما يلقى إليه. نعم. والمعنى قد أتاك حديث موسى وخبره. إذ رأى نارا، أي حين رأى نارا في جانب الطول الأيمن أثناء سيره بأهله من مدين متجها إلى مصر، فقال لأهلهم كثوا أي أقيموا مكانكم، إني آنست نارا أي أبصرت نارا لعلي إذا آتيتها آتيكم منها بقبس، أي بشعلة مقتبسة منها تستدفئون بها، وكان قد أصابهم برد شديد. أو أجد على النار هدى، أي هدى إلى الطريق من دليل أو غيره، وكانوا قد ضلوا الطريق أثناء سيرهم. فلما أتاها أي النار واقترب منها، نودي أي ناداه ربه يا موسى إني أنا ربك، أي إن من يكلمك ويخاطبك هو ربك، فاخلع عليك. قيل أمر بخلع عليه لأنهما كانتا من جرد حمار ميت فأمر بخلع النجاسة، وقيل أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله. نعم. أحسن الله إليكم. الثرى أو ما تحت الثرى قلتم أحسن الله إليكم، أي التراب الندي الرطب. أي التراب الندي الرطب. والمراد هنا ما تحته مما في باطن الأرض من المخلوقات كالمعادن وغيرها، والمعنى أن جميع ما في الوجود ملكه وخلقه وعبيده وكلهم تحت تدبيره وقهره ومشيئته. أحسن الله إليكم. ابن الجوزي أحسن الله إليكم قال الثرى فهو التراب الندي. ها؟ الثرى قال ابن الجوزي رحمه الله: الثرى فهو التراب الندي، والمفسرون يقولون أراد الثرى الذي تحت الأرض السابعة. وإيش؟ قال: والمفسرون يقولون أراد الثرى الذي تحت الأرض السابعة. يحتاج إلى دليل. إيش العبارة؟ إيش؟ قال: والمفسرون يقولون أراد الثرى الذي تحت الأرض السابعة. يعني هذا لا دليل عليه. تراب الرطب الذي مثل الثاني. الجمل الثاني نعم نعم رب السماوات والأرض وما تحت الثرى مش مش لفظ العموم لا نعم والمعنى أن جميع ما في الوجود ملكه وخلقه وعبيده ها نعم ها؟ لا شك لا شك شامل وعسى الثرى شامل السبع وغيره نعم كل شيء لهما في السماوات وما بينهما أولا ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى نعم عام. نعم أحسن الله عليك. إنك بالوادي المقدس طوى، أي بالوادي المطهر المسمى طوى، ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاة كليمه موسى لكفى. وأنا اخترتك. نعم نعم. لا بس المطاف والمسعمة. النبي اصطفى على بعير، البعير من الدابة. بعض الناس يظن إنه ما يطاف بالحذاء. الصلاة أشرف ويصلى في نعله. نعم. لكن يمكن المطاف مع الزحام تتعب، قد تتعب، قد هو سبب في يعني سقوطها و... نعم هو زلت قدميه نعم مع الأصل من الزحام و... والرحاب كذا، ولا الأصل ما فيش نعم نعم أنا أقل شيء في البرية، برية وفي مكان استراحات مكان ليس فيه فرش أو فيه فرش ولا تتأثر لا بس صلي بالله عليه نعم نعم صلوا في الله عليه أمر صلوا في الله عليه أقل أحوال الاستحباب يعني تتأثر لا تتأثر بعض الناس كذلك أيضا قد يكون في تنفيذ لبعض الناس يكون رائحة وكذا لما كانت السادة مفروشة بخلاف ما كان سابقا النبي صلى الله عليه وسلم قال النخامة تدفنها لأنها تتحمل تراب حصبة نعم نعم إذا كان ترتب المفسد درء الفاسد مقدم عجل المصالح. أحسن الله عليك. شيخنا السعدي قال عند قوله تعالى وأجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق، وكان مطلبه النور الحسية والهداية الحسية، فوجد ثم النور المعنوية، نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم، فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله. إيش هذا؟ قال أو أجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق، وكان مطلبه النور الحسية والهداية الحسية، فوجد ثم النور المعنوية، نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم، فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله. نعم. إنك بالوادي المقدس طوى، أي بالوادي المطهر المسمى طوى، ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاة كليمه موسى لكفى، وأنا اخترتك ولو لم يكن. نعم. ولو لم يكن، ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاة كليمه ولمناجاته كليمه موسى لكفى. نعم صحيح. وأنا اخترتك أي اصطفيتك بكلامي ورسالاتي، فاستمع لما يوحى، أي لما أوحيه إليك، وألقي سمعك له، فإنه حقيق بذلك، لأنه أصل الدين ومبدأه وعماد الدعوة الإسلامية. إنني أنا الله، أي المستحق الألوهيتي المتصف بها. نعم. إنني أنا الله، أي المستحق الألوهيتي المتصف بها. لا إله إلا أنا، أي لا معبود بحق سواي. فاعبدني، أي فأفردني بجميع أنواع العبادة. أي فأفردني بجميع العبادة ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. وأقم الصلاة لذكري، اللام للتعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد. في قوله تعالى إني أنست نارا قلت ما يبصرت نارا، قال شيخ الإسلام رحمه الله والإنس سموا إنسا لأنهم يؤنسون أي يرون، كما قال تعالى إني أنست نارا أي رأيتها. نعم سعادة قبله. فاعبدني، أي واقم الصلاة لذكري، اللام للتعليل، أي أقيم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وهو عبودية القلب وبه سعادته. فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب، وقد شرع الله لعباده أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره وخصوصا الصلاة. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني مشتمل على النهي وعلى الإيجاد، والإيجاد ذكر الله أعظم من النهي، يعني ما فيها من ذكر الله أعظم. المقصود ذكر الله، المقصود أنها ذكر الله هو الأعظم، وإن كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن ذكر الله أعظم. نعم. ولذكر القيم في الإعلام نعم يكون نار وصفه النور، المراد النور. نعم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وخص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في جميع العبادات لعظم شأنها وفضلها وشرفها واحتوائها على الذكر وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح، فهي أفضل أركان الدين بعد التوحيد. لا شك. إن الساعة أي القيامة التي يبعث فيها الناس من قبورهم آتية لا محالة ولا بد من وقوعها، أكاد أخفيها أي أبالغ في إخفائها حتى أكاد أخفيها عن نفسي حتى لا يعلم أحد وقت مجيئها. وهذا على عادة العرب، فإنهم يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء كتمته حتى من نفسي، أي لم أطلع عليه أحدا. إنما الصلاة، نعم جاء في الحديث، تلاوة الآية فيما فتت الصلاة، نعم أظن في صحيح مسلم، نعم جاء في الحديث الظاهر في أظن في مسلم حديث إنما الصلاة والنسيان فليصلها إذا ذكرها لا أكبر ولا ذلك، يقول الله، قال الله تعالى أقيم الصلاة لذكري، راجع الحديث في مسلم. نعم. الأول إيش؟ الأول صحيح. قولين أي قول؟ أن إقامة الصلاة لأجل ذكر الله، ومن نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. لا ما نعمل سوى الأمرين. نعم. أحسن الله إليك. أكاد أخفيها يبالغ فيها، نعم قبل إن الساعة أي القيامة التي يبعث فيها الناس من قبورهم آتية لا محالة ولا بد من وقوعها، أكاد أخفيها يبالغ في إخفائها حتى أكاد أخفيها عن نفسي حتى لا يعلم أحد وقت مجيئها. وهذا على عادة العرب، فإنهم يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء كتمته عن نفسي، أي لم أطلع عليه أحدا. لتجزى كل نفس بما تسعى، أي لتنال كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر. فلا يصدنك عنها، أي لا يصرفنك يا موسى عن الإيمان بالساعة والسعي لها سعيها، من لا يؤمن بها، أي من لا يصدق بها لكفره بها واعتقاده لعدم وقوعها. واتبع هواه، أي ما يوافق أهواءه وشهواته. فتردى، أي فتهلك إن أصغيت إلى من هذه حاله أو قبلت شيئا من أقواله وأعماله. فتردى إيش؟ أي فتهلك. نعم. إن أصغيت إلى من هذه حاله أو قبلت شيئا من أقواله وأعماله الصادة عن الإيمان بها والسعي لها سعيها. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. أحسن الله إليكم. ذكروا في قراءة بعض الصحابة أكاد أخفيها من نفسي. في عن نفسي، نعم، تفسير صحابة. هذا أحسن تفسير وهو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. لما بين تعالى لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام أول الواجبات وأصل الأصول وأعظم الحقوق وعماد دعوة الرسل، أراه بعض آياته الكبرى. لما بين تعالى لرسوله موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام أول الواجبات وأصل الأصول وأعظم الحقوق وعماد دعوة الرسل، أراه بعض آياته الكبرى. فقال تعالى له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ أي ما التي بيمينك يا موسى؟ والاستفهام للتقرير، أي تقريره أنها عصا. أحسن الله إليكم. الشيخ الإسلام أحسن الله إليكم ذكر في قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال: فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى هو القائل بنفسه أنا الله لا إله إلا أنا، بل أحدث ذلك في غيره، لم يكن هو الآمر بهذه الأمور ولا المخبر بهذا الخبر، ولكان ذلك المحل هو الآمر بهذا الأمر المخبر بهذا الخبر، وذلك المحل إما الهوى وإما غيره، فيكون ذلك المحل المخلوق هو القائل لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولهذا كان السلف يقولون في هذه الآية وأمثالها: من قال إنه مخلوق فقد كفر، ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من غيرها، يعظم عليهم أن تقوم دعوى الإلهية والربوبية لغير الله تعالى. قال أحسن عليكم: لهذا كان السلف يقولون في هذه الآية وأمثالها: من قال إنه مخلوق فقد كفر، ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من غيرها. ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من غيرها، يعظم عليهم أن تقوم دعوى الإلهية والربوبية لغير الله تعالى. وقال رحمه الله: ولهذا قال من قال من السلف: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق، فقد جعل كلام الله بمنزل قول فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، لأن عنده هذا الكلام خلقه الله في الشجرة، وذلك خلقه في فرعون، فإذا كان هذا كلام الله كان هذا كلام الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ أي ما التي بيمينك يا موسى؟ والاستفهام للتقرير، أي تقريره أنه عصى ليريه عظيم ما يفعله فيها من قلبها، وهي خشبة يابسة إلى حية عظيمة، فيتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها وبعد أن قلبها، وتظهر له القدرة الباهرة والآية القاهرة. ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يمينه وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو منفعتها أجابه بعينها ومنفعتها، ولهذا قال هي عصاي أتوكأ عليها، أي يعتمد عليها في حال القيام والمشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي. وذكر فيها هاتين المنفعتين، وقيل إنه قد اقتصر على اللازم دون العارض، ولي فيها مآرب أخرى، أي منافع وحاجات أخرى غير ذلك، وهي المنافع التي تحصل بالعصا عادة كتعليق المتاع والزاد والماء عليها وقتل الأشياء الضارة من العقارب والحيات ونحو ذلك من المنافع. قال ألقها يا موسى. قال ألقها يا موسى، أي ألق هذه العصا التي في يمينك. فألقاها فإذا هي حية، أي فانقلبت بإذن الله في الحال حية تسعى، أي تمشي بالشدة والسرعة وخفة. ووصف الحية بتسعى لإظهار أن الحياة فيها كانت كاملة بالمشي الشديد، وإزالة لوهم يمكن وجوده، وهو أن يظن أنها تخيل لا حقيقة. فكونها تسعى يزيل هذا الوهم، وقد بين تعالى في مواضع غير هذا بأنها جمعت بين عظم وكبر الثعبان وخفة وسرعة الجان، وهي نوع من أنواع الحيات كما قال تعالى في آية أخرى: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، أي فر هاربا منها ولم يعقب، أي لم يرجع ولم يلتفت لشدة خوفه وسرعة هروبه، وذلك بمقتضى بشريته عليه السلام. فناداه ربه، نعم إيش؟ نعم بعد الآية هذه: فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا، أي فر هاربا منها ولم يعقب، أي لم يرجع ولم يلتفت لشدة خوفه وسرعة هروبه، وذلك بمقتضى بشريته عليه السلام. فناداه ربه: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ولهذا قال تعالى: قال خذها ولا تخف، أي خذها يا موسى ولا تخف منها، فليس عليك بأس منها. سنعيدها سيرتها الأولى، أي هيئتها وحالتها الأولى التي كانت عليها قبل أن تنقلب حية، أي سنعيدها عصا كما كانت أول مرة. فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما، فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها هذه. لا استشهد. اقتصر ايش؟ اقتصر على ايش؟ على اللازم دون العارض. دون العام. يعني هل هذه الصفات اللي توكل عليها ويمشي على ايش؟ ايش قال هي عصايا اتوكل عليها واهش بها على غنمي. ولي فيها مارب اخرى. باللازم يعني أن هاتين يعني على الدوام يفعلها. إيش على أي أمر؟ يقتصر على اللازم دون العارض يعني يتوكل عليها على طول. أعرف حال فعل السبب فعل الأسباب تفعل ويتحقق وقد يتحقق سبب وقد يتحقق. الله تعالى يستجيب دعاء العبد واستجابته في تحقيق ما طلبه أو ينصف عنهم السوء مثل ذلك أو يرفع له درجات في الجنة مثل ذلك وكما جاء في الحديث. صلى الله عليه. ثم أراه تعالى آية أخرى فقال واضمم يدك إلى جناحك أي أدخل يدك في جيبك وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان تخرج بيضاء أي إذا أخرجتها فإنها تخرج بيضاء بياضا ساطعا تتلألأ. وكان موسى عليه السلام آدم البشرة من غير سوء أي من غير عيب ولا برص وقد كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة القمر من غير برص ولا أذى. آية أخرى أي آية ثانية مع العصا تدل على أنك رسول من عندنا لنريك أي فعلنا ذلك لنريك من آياتنا الكبرى أي بعض آياتنا العظيمة الدالة على صدق رسالتك وحقيقة ما جئت به فيطمئن قلبك ويزداد علمك وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة ولتكون حجة وبرهانا لك لمن أرسلت إليهم. ولهذا قال تعالى له اذهب إلى فرعون أي اذهب بما معك من الآيات إلى فرعون إنه طغى أي تجاوز الحد في الكفر والظلم والفساد في الأرض ومن طغيانه أنه ادعى الربوبية والألوهية قبحه الله ومع أن طغيانه سبب لهلاكه لكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل إليه. إيش؟ اذهب إلى فرعون نعم. أي اذهب بما معك من الآيات إلى فرعون إنه طغى أي تجاوز الحد في الكفر والظلم والفساد في الأرض نعم. ومن طغيانه أنه ادعى الربوبية والألوهية قبحه الله ومع أن طغيانه سبب لهلاكه لكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل إليه. نعم. ثم قال تعالى قال رب اشرح لي صدري. نعم لا آية دليل لا إثنان نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. لما أمر تعالى رسوله موسى عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى فرعون ملك مصر، سأل موسى من ربه ما يعينه على ذلك لما يعلم من طغيان فرعون وتكبره وجبروته، ولهذا قال رب اشرح لي صدري أي وسعه وأفسحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري، فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. نعم، يتأثر البشر إذا ردوا دعوته الله أرشده إلى التسبيح والصلاة والاستمرار في العبادة. نعم. نعم. فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوته. الله أكبر. لما يعني الله أرشده للعلاج أحسن الله. نعم هذا نعم لا شك أن هذا علاج. نعم. وشيخنا بعض أهل العلم قالوا في معنى شرح الصدر أنه توسيعه لقبول أحكام الله الشرعية والكونية، ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم صحيح صدق هذا توسيعه لقبول الأحكام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هذا دعاء نبوي. قال ابن كثير رحمه الله أحسن عليكم الحظ من كثير على ايش؟ في هذه الآية قال هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن يشرح صدره فيما بعثه به لربي. نعم، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرهم وأشدهم كفرا وأكثرهم جنودا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. ثم قال ولهذا قال بعد نعم رب اشرح لي صدري نعم إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك. لا شك. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ويسر لي أمري أي سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك، وهون علي ما أمامي من الشدائد ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها ويخاطب كل أحد بما يناسب له ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. واحلل عقدة من لساني، وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام من أثر الجمرة التي تناولها في صغره. أحسن الله إليكم. نعم. الله أعلم. ما هل لك سند؟ هو لم يذكر هنا شيئا. نخبر بني إسرائيل. الله أعلم. لما يقول لا ما يثبت شيء إلا بدليل. نعم. يعني تكون من الإسرائيليات. نعم. نخبر بني إسرائيل. هل صدق ولا تكذب؟ كثير ما تعرض لشيء من كثير ما تعرض لشيء جميع عام صدر لهذا ولهذا كلها شرح الصدر قبل الأحكام الشرعية ثم يسر له أمور الدين والدنيا. نعم صلى الله عليكم. نعم كمل. هنا في تفسير البغوي ذكروا قصة الجمرة صلى الله عليك، لكن في التحقيق المحققون قالوا قال هذا جاء في جزء من حديث الفتون عن ابن عباس موقوفا عليه، فما قال رواه الطبري في التفسير وعزاه الهيثمي لأبي يعلى وقال رجال جار الصحيح غير أصبغ بن يزيد، يعني جاء ابن زيد الفتون. اي نعم. ثم قال ونقل قول ابن كثير رواه، وقال ابن كثير رواه النسائي في السنن الكبرى، وأخرج أبو جعفر ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما كله من حديث يزيد بن هارون، وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، والله أعلم. ثم قال وسمعت شيخنا لعل الحافظ من كثير، وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزية يقول ذلك أيضا. وأحسن إليكم في آخر الحديث عند النسائي صدح برفع الراوي، قال عند النسائي في الكبرى قال رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس حدث هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل، فقال كيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك، فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري فقال له يا أبا إسحاق هل تذكر يوما حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون الإسرائيلي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال إنما أفشى عليه الفرعوني وما سمع من الإسرائيلي شهد على ذلك وحضره. هذا استدل به الراوي أحسن عليكم على أن الحديث مرفوع. يبقى السند يصح السند. وهل يمكن أن يجاب أحسن عليك بأنه استدل عليه بالرفع لجزء من القصة وليس لكل القصة؟ ها؟ لأنه ذكر جزءا من القصة مرفوعا، جزء من هذه الفتون. هذه الفتونة. نعم فتلناك فتونة. نعم نعم أحسن الله إليك. لكن هنا يثبت ما هو موجود، وكان في لساني ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام من أثر الجمرة التي تناولها في صغره، هذا مذكور في التفسير. أم نترك يفقه قولي؟ ذكر وذكر الحافظ وغيره. نعم هو ذكر الحافظ من كثير، وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجمرة فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه كما سيأتي بيانه. نعم جاءت في حديث وثول. نعم صلى الله عليكم. قوله تعالى يفقه قولي أي ليفهم قولي، أي ليفهموا قولي لهم فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. واجعل لي وزيرا من أهلي أي معينا يساعدني ويكون من أهلي، هارون أخي وهو أخي هارون، أشدد به أزري أي قوي به ظهري، وأشركه في أمري أي اجعله شريكا لي في النبوة وتبليغ الرسالة، كي نسبحك كثيرا أي ننزهك وننفي عنك كل ما يليق كل ما لا يليق بك، ونذكرك كثيرا أي ذكرا كثيرا بدعائك والثناء عليك ودعوة الناس إلى توحيدك وتعريفهم بصفاتك وإبلاغهم بأمرك ونهيك وتذكيرهم بنعمك، إنك كنت بنا بصيرا أي عالما بأحوالنا لا يخفى عليك شيء من أفعالنا. ولما سأل موسى ربه تعالى هذه الأشياء المذكورة أجاب تعالى سؤله وآتاه طلبته ومرغوبه. أحسن الله إليك. فقال قد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أعطيت كل ما طلبت وسألت من شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة وجعل أخيك وزيرا لك. وهذا السؤال من موسى عليه الصلاة والسلام يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه، وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده، بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس. أحسن الله إليك. وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه أو لينفر عنه. ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. يعامل الناس كلا بحسب حاله، وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر. فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. أحسن الله إليك. هكذا انتهى المطبوع من أعيد منين أحسن الله إليك آخر قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قوله تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أعطيت كل ما طلبت وسألت من شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة وجعل أخيك وزيرا لك. وهذه أعظم نعمة يهديها أهداها مخلوق إلى مخلوق، أنه سأل ربها أن يؤتيه النبوة. نعم. أحسن الله إليك. وهذا السؤال من موسى عليه الصلاة والسلام يدل على كمال معرفته بالله نعم وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام. نعم. وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده، بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس، وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه أو لينفر عنه. ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. يعامل الناس كلا بحسب حاله، وتمام ذلك نعم